ولف يقول تعالى ولف، لعل المعنى واذكر على سنة ما تقدم داود وسليمان وأيوب وذنون وزكريا ولف في أحسان قلبه. وشاهده صريحا واذكر في الكتاب مريم، مريم هي التي أحسنت فرجها كما جاء التسمية باسمها وبوصفها، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، والتي معروفة، التي أحسنت فرجها معروفة. ونوه بهذا الوصف تكذيبا للكفرة اليهود الذين رموها بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الله بسم الله. لو عقل النصارى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله وكذب الطائعين فيه وفي أمه. لكنهم حرموا الهداية، ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الرسول أكذب اليهود في طعنهم على المسيح وهم على عيسى بن مريم، وأكذب النصارى في زعمهم أنه ابن الله، بل هو عبد الله، عبد الله ورسوله. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها، وفي الآية الأخرى فيه، النفخ كان في فرجها، والنفخ في فرجها ونفخ فيها. وخلق المسيح بهذه أو من هذه النفخة، والذي نفخ فيها هو الرسول المرسل إليها روح القدس، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا. يقول المفسرون في الروايات أنه نفخ في جيبها أو في جيب درعها وفلا ذهبت الماء نفخته فكانت أو دخلت في فرجها، والله أعلم. المهم أن وصريح بأن أنه نفخ في فرجها، كان ذلك بواسطة الملك. لا إله، والتي أحصت فرجها فنفخنا فيها من روحي وجعلناها وابنها آية للعالمين. مريم ولادتها المسيح آية، خلقه الله من أم بلا أب، جعلناها وابنها آية. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملتكم ودينكم واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، فدين الرسل كل من أولهم إلى آخرهم دين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول تعالى وأنا ربكم. لآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وآمنوا بالصالحات إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة. كان هذه الآية هي يعني إخبار عن ما خوطب ما خاطب الله به الرسل كل إن هذه أمة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وآمنوا بالصالحات إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتكرر فتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجع. يعني الأمم بني إسرائيل وغيرهم تفرقوا تقطع أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديه فريقون تفرقوا ودخل كل منهم له طريقا وكتبا تفرقوا دينهم الله تعالى شرع لرسله أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا وهؤلاء الذين خالفوا طريق الرسل تفرقوا وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون الكل راجع إلى الله ومحاسبه ومجد وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات والمؤمن فلا كفران السعير والله سبحانه وتعالى سيدي من آمن وعمل صالحا والله يجزيه ولا يغير شيء ولا يكفر سعيه بل يشكره والله شكور لا كفران للسعي وإنا له كافرون هي من الصالحات والمؤمن فلا يخاف الآية الأخرى فلا يخاف ظلما ولا عدوا لا كفران لسعيه وإنا له كاتبون قال الله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون الأمم الهالكة التي أهلكها الله والقرى التي أهلكها الله حرم عليها الرجوع إلى هذه الدنيا حتى يبعثون يوم القيامة فيجدوا لما قدموا ويجدون على ما عملوا فلا كفران وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يحزنون ويأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان عظيمتان كثيرتان يعني أخبر الله عنهما وأنهما سيفتح لهم و يفتح لهم ويتدفقون على وجه الأرض ويغزون الناس وهم مفسدون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يلسلون يأتون من كل مكان من المرتفعات من الجبال من الله أعلم بتفصيل ذلك فما أخبر القرآن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه القرآن عن القوم الذين طلبوا من ذي القرنين قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يأجوج واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شر هذا المعنى يعني قريب من فاتحة السورة اقترب للناس جاء الحساب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخص أبصار الذين كفروا يا ويلنا بل كنا في غفلة مبين جاء أما وعد الله به من البعث فهناك تتمتع الأبصار ويشهدون الأمر الآن وجاءت كل نفس معها سائق ومشهدون قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن مصير الكافرين ومعبوداتهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقيا حطب جهنم إنكم خطاب الكفار المشركين للمكذبين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يجمع الله المشركين ومعبوداتهم من الجمادات أو ممن هو ممن رضي بعبادته أو دعا لعبادته من دون الله ولا يدخل في ذلك من عبد من الملائكة ومن عبد من الرسل بل هؤلاء خالدون. سيأتي قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مغفلون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا لو كانت هذه المعبودات آلهة حقا مستحقة للعبادة ما وردوا معها لكنها آلهة باطلة تجمع مع عابديها في جهنم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لا يتروح لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت نسأل الله نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الآيات أي واذكر مريم عليه السلام واذكر مريم نعم مثنيا عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها فقال والتي أحصنت فرجها أي حفظته من الحرام وقربانه بل ومن الحل من الحرام من الحرام وقربانه بل ومن الحلال فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة واستغراق و لا إله نعم أنك أحسن فرجها مما حرم الله أما الزواج فعلى علم بأنها لم تتزوج لم يمسها بشر لم يمسها بشر ولا بأقضائية لم يمسها بشر لا بحلال ولا حرام نعم واستغراق وقتها بالخدمة لربها وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولدا من غير أب بل نفخ فيها جبريل عليه السلام فحملت بإذن الله وجعلناها وابنها آية للعالمين حيث حملت به وضعته من دون مسيس أحد وحيث تكلم في المهد وبرأها مما ظن به المتهمون وأخبر عن نفسه وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة أخبر الله عن نفسه وأجرى الله على يدي من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم فكانت وابنها آية للعالمين يتحدث بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي هؤلاء الرسل المذكورون ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس فإن هذه أمتكم أمة واحدة أي هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون كلهم على دين واحد وصراط واحد والرب أيضا واحد ولهذا قال وأنا ربكم الذي خلقتكم ورضيتكم بنعمتي في الدين والدنيا إذا كان الرب واحدا والنبي واحدا والدين واحدا وعبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها ولهذا قال فاعبدون فرتب العبادة على ما سبق بها ترتيبا المسبب على سببه وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق فيه لكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع ولهذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم أي تفرق الأحزاب المنتسبون باتباع الأنبياء فرقا وتشتتوا كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر كل حزب بما لديهم فرحون وقد علم أن المصاصي المصيب منهم من كان سالكا للدين القوي والصراط المستقيم مهتما بالأنبياء سيظهر هذا إذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وحشر الله الناس بقصد القضاء حينئذ تبين الصادق من الكاذب ولهذا قال كل من الفرق المتفرقة وغيرهم إلينا راجعون حيث نجازيهم ثم الجزاء ثم فصل جزاءه فيهم منطوقا ومفهوما فقال ومن يعمل من الصالحات أي الأعمال التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب وهو مؤمن بالله وبرسله وما جاءوا به لا كفران لسعيه أي لا نضيع سعيه ولا نبطله فلنضاعفه له أضعافا كثيرة، وإنا له كاتبون أي مثبتون له في اللوح المحفوظ. إيش؟ أي مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة. أي ومن لم يعمل من الصالحات أو عملها وهو ليس بمؤمن فإنه محروم خاسر في دينه ودنياه، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أن يمتنعوا عن القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه. فلا سبيل إلى الرجوع إلا لمن أهلك وغذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفع، وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الآيات. هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج. وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض. وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله بكل مكان مرتفع، وهو الحدب ينسلون أي يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وإسرارهم في الأرض، إما بذواتهم وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس ويعلون أمهم. الشيخ يستنبط من مثل هذه الآية يعني وجود هذه الوسائل وسائل التنقل والانتقال من الأقطار من طائرات وطيارات أو قطارات، ومن كل حدب من كل مكان مرتفع يأتون الناس، وأنهم يقهرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه، ووعده حق وصدق. في ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفضعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات، ويقولون: لقد كنا في غفلة من هذا اليوم العظيم، فلم نزل فيها مستغرقين في لهو الدنيا متمتعين حتى أتانا اليقين ووردنا القيامة. فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا، بل كنا ظالمين اعترفوا بظلمهم وعد لله فيهم، وحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون. ولهذا قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الآيات أي إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره حصب جهنم أي وقودها وحطبها، أنتم لها واردون وأصنامكم. وحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب، بيان كبد من اتخذها آلهة وليزداد عذابهم. فلهذا قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وهذا كقوله تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون لا يخرجون منها ولا ينتقلون عنها. لهم فيها زفير من شدة العذاب وهم فيها لا يسمعون صم بكم عمي أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها بشدة غليانها اشتداد زفيرها وتغيضها. ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راض بذبح. إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راض بعبادته. نعم. وأما المسيح وغزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء فإنهم لا يعذبون فيها. ويدخلون في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ في تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة أولئك عنها أي عن النار مبعدون فلا يدخلونها ولا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها ولا يروا شخصها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مستمر لهم ذلك ازداد حسنه على الأحقاب لا يحزنهم الفزع الأكبر أي لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيض على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهم لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم بما يخافون. وتتلقاهم الملائكة إذا بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفدا لنشورهم مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون فليهنئكم ما وعدكم الله وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. قال الله تعالى نعم.